طب عازمنا الإمام علي، كان إمام مزداء كيف؟ إمام علي، فكان يقتله يغسل مثلا، فكيف كان يعني؟ ما فهمت. الإمام علي رضي الله عنه كان مزداء. لا تقول إمام علي، أنت شيعي؟ لا أنا مو مسلمي. طيب عمرك قلت بالإمام أبو بكر؟ لا بس بحكي هيك الناس يعني. عمرك قلت الإمام عمر؟ علي رضي الله عنه. الله يهديك. عمرك قلت الإمام عثمان؟ لا وليش بتقول الإمام علي؟ يعني مثل الناس. الناس؟ يعني أنت تعمل بقول الناس، أيها الناس اتبعوا الناس. لا يعني إن شاء الله. المهم يا أخي أنا مذكر، لا تقل إمام علي، لأن هذا شعار شيعي، وهذا من تعصبهم على الخلفاء الراشدين، يخصون عليا بالإمامة دون أبي بكر ودون عمر ودون عثمان، ويعتبرونهم ظالمين لعلي، ولذلك هم يقولون إمام علي. فلا تقل قولهم. ماشي إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. شكرا. ماشي. بعدين كان مزعل. اي نعم. فكيف كان يعني؟ كان يغسل اعتقد ولا كيف؟ طبعا كان يغسل الصوت يعني. مش مشكلة خلاص، احنا ان شاء الله بحط مش مشكلة. لا طيب شكرا شيخ.